شيخنا عند الاحتلام يعني هل يجب تغيير الملابس الخارجية أم يكتفي بالحمام وتغيير الملابس الداخلية؟ الخارجية أصابها شيء؟ وهنا في شك يعني. نعم؟ أنا شاكك إن أصابها شيء أم لا. طيب الشك يزال باليقين، إن كان الشك يعني قوي يغير وإلا فلا. نعم. طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.